قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تصرفات المريض، ونبتدئ اليوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، يقال وصى توصية وأوصى إيصاء، والاسم من ذلك الوصية. والوصايا جمع، والوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، من وصيت الشيء إذا وصلته، وذلك لأن الموصي في الحقيقة إنما يفعل بالوصية بأن يصل ما كان له في حياته بما بعد موته. الوصية في حقيقتها كما سيأتي أمر بالتبرع أو بالتصرف بعد الموت، وهذا في الأصل إنما يثبت للإنسان في حياته، لكن لما ثبت هذا له بعد موته سميت وصية من باب أن فيها صلة لما كان له في حياته بما كان بعد موته. والوصية في اللغة بمعنى الأمر، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به، ونحو ذلك مما جاء في الآيات. أما تعريف الوصية في الاصطلاح، فالمراد بها الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. ولهذا يلحظ بأن الوصية على نوعين: إما أن تكون وصية بالتصرف، وإما أن تكون وصية بالمال تبرعا به، وهذان الأمران هما اللذان يتناولهما الفقهاء في كتاب الوصايا. وقلنا في تعريف الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت. فقولنا بعد الموت يخرج الأمر بالتصرف في الحياة، فهو داخل في الوكالة. لو كان أمرا بالتصرف في الحياة لكان وكالة، أما الأمر بالتصرف بعد الموت فهو الوصية. إذا تبين ذلك فالوصية مشروعة، وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. ومما جاء في الكتاب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية. ومما جاء في السنة ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وكما قلت أن الوصية على نوعين: إما أن تكون وصية بالتصرف، وإما أن تكون وصية بالتبرع بالمال. ولهذا الوصية لها 5 أركان: الركن الأول الموصي، والركن الثاني الموصى له، إذا كانت بالمال، وإذا كان تصرفا يقال الموصى إليه، والركن الثالث الموصى به إذا كان مالا، وإذا كان تصرفا يقال أحيانا الموصى فيه، والركن الرابع والأخير هو الصيغة. فهذه أركان الوصية الأربعة: العاقدان والمعقود عليه والصيغة. وسيأتي الكلام في الشروط لكل من الموصي والموصى له والموصى به والموصى إليه، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم ينص على شروط الموصى، شروط الموصي، ولهذا سأذكر الآن شروط الموصي. فالوصية تصح من البالغ الرشيد، وتصح أيضا من الصغير العاقل، وتصح أيضا من السفيه بالمال، بناء على أنها تبرع بعد الموت. فالصغير والسفيه بالمال لا يصح تصرفهم في المال في حال الحياة، لكن يصح تصرفهم بالمال بعد الموت، لأن منعهم من التصرف بالمال حال الحياة إنما هو لحظ أنفسهم، ولا يلحقهم ضرر من التصرف بالمال بعد الموت، بل هو محض مصلحة لهم. فالخلاصة أنه لا يشترط في الموصي أن يكون بالغا أو رشيدا، وإنما يشترط أن يكون عاقلا. فإذا كان عاقلا ولو كان دون البلوغ فإنه تصح وصيته. والشرط الثاني أن يملك الموصي التصرف في الأمر الذي أوصى فيه. إذا كانت الوصية بشيء غير المال فلا بد أن يكون الموصي مالكا لهذا التصرف الذي أوصى فيه. فمثلا الأخ أو نعم الأخ لا يملك أن يزوج بنات أخته، فلا يملك أن يوصي بالتزويج لغيره بالنسبة لبنات أخته. فمن لا يملك التصرف في شيء لا يملك التوصية به من حيث الأصل. أما بقية الشروط فسيأتي في مواضعها. ومن المسائل أنه ربما قيل بما تثبت الوصية؟ الأصل أن الوصية تثبت بالبينة، إذا وجد الشهود يشهدون بأن فلان قد أوصى أو ثبتت عند المحكمة الشرعية. لكن ماذا لو أن الوصية لم تثبت بالبينة، وإنما وجدت الوصية بخط الموصي دون بينة تشهد بكون الوصية له؟ فإن الوصية حينئذ تثبت بخطه بأحد أمرين: إما بالبينة التي تشهد بأن هذا هو خطه، أو بإقرار الورثة بها. فإذا قر الورثة بالوصية أو شهدت البينة بأن هذا هو خطه فعلا، فإنه حينئذ يجب العمل بالوصية المكتوبة. ولأجل إثبات الوصية نقول بأنه يستحب الإشهاد عليها حتى تثبت ولا تضيع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. الوصية يقول الفقهاء بأنه يجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة، فتكون واجبة في حين، وتكون مستحبة في حين، وتكون مباحة في حين، وتكون مكروهة في حين، وتكون محرمة في حين. لكن الأصل في الوصية هو الاستحباب، ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى به فقال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. يسن لمن ترك خيرا، ما هو الخير؟ المراد به المال الكثير وليس أدنى مال. والمؤلف عبر بهذا استئناسا بالآية، فإن الله تبارك وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فإن قال قائل: وما ضابط المال الكثير؟ قلنا: لا يوجد ضابط المال الكثير، وإنما مرد ذلك إلى العرف. فما يعتبر في العرف أنه مال كثير فيستحب لمن كان عنده أن يوصي، ولهذا يختلف المال الكثير باختلاف البلدان والأزمنة وما شابه ذلك. إذا تقرر بأنه يستحب له أن يوصي حينئذ، فما مقدار الوصية المستحبة؟ قال المؤلف رحمه الله: أن يوصي بالخمس. المذهب على أن الوصية الأفضل أن تكون بالخمس. فإن قال قائل: ولماذا فضلوا الخمس؟ فالجواب أن هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كأبي بكر وعلي رضي الله عنهم وغيرهم. وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بالخمس وقال: أرضى بما رضي الله به لنفسه. قال: أرضى بما رضي الله تعالى به لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فالله تبارك وتعالى جعل لنفسه من الغنيمة الخمس. قال: أرضى لنفسي ما رضي الله تعالى لنفسه. إذن هذه الحالة الأولى حالة استحباب الوصية. الحالة الثانية حالة وجوب الوصية، وهذه لم ينص عليها المؤلف. فالوصية لا تجب إلا إذا كان على الإنسان حق لم يثبت، إما دين ليس عليه بينة، أو وديعة، أو عارية، أو دين لله تبارك وتعالى كزكاة أو حج أو نذر واجبين، فإن هذا يجب عليه أن يوصي حتى لا يضيع هذا الحق الواجب إذا لم يثبت. ولعل حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه الذي ذكرته قبل قليل محمول عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. لماذا قلنا بالوجوب حينئذ؟ لأنه لو لم يفعل لآل ذلك إلى تضييع الحقوق التي وجبت عليه. والقاعدة الفقهية المتقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحالة الثانية من حالات الأحكام التكليفية الوصية هو حالة التحريم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. لا تجوز الوصية في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت بأكثر من الثلث لأجنبي، وهذا ليس على سبيل الإطلاق، وإنما إذا كان الإنسان له وارث، له وارث، فإذا كان له وارث فإنه لا يجوز له أن يوصي لأجنبي غير وارث بأكثر من الثلث. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما أصابه المرض، قال: يا رسول الله، أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فدل ذلك على أن الأصل أنه لا تجوز الوصية لمن له وارث بأكثر من الثلث. وكذلك لا تجوز الوصية لوارث بشيء ولو كان أقل من الثلث. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة في السنن: لا وصية لوارث. وهذا قد دل عليه القرآن أيضا، وذلك أن الموصي للوارث في حقيقته أنه متعقب لله تبارك وتعالى في قسمة المواريث، ك كأنه يقول الوارث الأم أو البنت أو كذا يستحق أكثر مما جعل الله تعالى له من الإرث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي شيء كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، كأنه يشير إلى مأخذ المنع من الوصية لوارث، وهي أن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يصح أن يتعقب حكم الله تبارك وتعالى. لكن الوصية في هاتين الحالتين للأجنبي بأكثر من الثلث أو للوارث تصح إذا أجازها الورثة. لماذا؟ لأن المنع في هاتين الحالتين إنما هو لحق الورثة، فإذا أجاز الورثة ذلك فإن الوصية تصح. وما هو الوقت المعتبر في إجازة الورثة؟ هو بعد الموت. أما إذا أجازوا في حياتهم في حياة الموصي فإن هذه الإجازة لا عبرة بها، وإنما الإجازة المعتبرة هي الإجازة بعد الموت، بناء على أن الحق إنما يثبت لهم بعد الموت. فكان المعتبر في قبول إجازتهم من عدمها بعد الموت. وقول المؤلف لا تجوز الوصية لوارث، يستثنى من ذلك على المذهب لو أوصى لوارث أو لكل وارث بشيء معين على قدر إرثه، أوصى لكل وارث بشيء معين على قدر إرثه، فالمذهب أن هذه الوصية صحيحة. قالوا لأن حق الوارث هو في القدر لا في العين، فإذا أوصى لكل منهم بشيء معين بقدر إرثه فإن هذا جائز على المذهب. كذلك يجيزون على المذهب أن يوصي بثلثه وقفا على بعض الورثة، وقف وليس وصية منجزة، فإذا أوصى بالثلث وقفا على بعض الورثة فإنهم يجيزون ذلك على المذهب، وإن كان ظاهر عبارة صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله أن ذلك لا يجوز عنده. قال فتصح تنفيذا. ما معنى تنفيذا؟ تنفيذا أي إمضاء لوصية المورث، أي إمضاء لوصية المورث. لا نجعلها هبة مبتدأة من قبلهم تشترط لها شروط الهبة، واضح، وإنما تكون إمضاء لوصية المورث فلا يعتبر لها شروط الهبة، فتصح ولو كان الموصى به مجهولا مثلا، بناء على أنه إمضاء وليس هبة. كذلك لا تصح الوصية في أمر ثالث لم يذكره المؤلف، بناء على أنه لا ينضبط، وهو إذا كان مقصود الوصية الإضرار بالورثة، لكن هذا علمه عند الله. فإذا كان مقصود الموصي من وصيته الإضرار بورثته فإن هذه الوصية لا تجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فدل على أنه إذا أوصى بقصد الإضرار فإن هذه الوصية لا تجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكره وصية فقير وارثه محتاج. هذه الحالة الثالثة من الحالات، الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أليس كذلك؟ نعم، الحالة الرابعة وهي حالة الكراهة. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج. فإذا كان الإنسان فقيرا فإن قال وما المراد بالفقير؟ المراد بالفقير هو الفقير عرفا، الفقير عرفا، ووارثه محتاج بهذين القيدين، هو فقير وارثه محتاج، فهذا يكره في حقه الوصية. لماذا؟ لأن حق من ينفعهم هو هم ورثته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحالة الخامسة من حالات الوصية الحكم التكليفي قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. فإذا كان الإنسان لا وارث له فإنه حينئذ يجوز له أن يوصي بكل ماله. لماذا؟ لأننا إنما منعناه من الوصية بأكثر من الثلث لحفظ حق الورثة، فلما لم يكن له وارث أجزنا له الوصية بكل ماله. فلو كان الإنسان مثلا أسلم حديثا ولا يوجد له وارث مسلم فأوصى بجميع ماله لصديقه مثلا، فإن هذه الوصية وصية صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جاء جواز عن ابن مسعود رضي الله عنه جواز الوصية لمن لا ورث له بكل ماله. قال رحمه الله: فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني لو أن الإنسان أوصى لأكثر من شخص ولم يسع الثلث لجميع الوصايا، فهل نقول نبدأ بالمتقدم فالمتأخر؟ الجواب لا، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا من الفروق بين الوصية والعطية، فهم إنما ثبت لهم الحق بعد الموت فكانوا في ذلك متساوون، ولهذا يدخل النقص عليهم بالقسط كما هو الحاصل في مسائل العول في الفرائض. وبالمثال يتضح المقال: لو أن شخصا أوصى لثلاثة لكل شخص 50,000 ريال، المجموع 150,000 ريال، لو كان ماله لو كان ماله 300، أو نقول أوصى لاثنين أحدهما أوصى له 100,000 والآخر أوصى له 50,000، والآخر أوصى له 50,000، وكان الثلث 75,000، كان ثلث ماله 75,000، فإن النقص يدخل عليهم كلهم بالقسط. فالذي أوصى له 50,000 فالذي أوصى له 100,000 يأخذ 50,000، والذي أوصى له 50,000 يأخذ 25,000، فيدخل النقص عليهم بالقسط. طيب، وإذا أردت القاعدة في هذا فالقاعدة سهلة، وهي أنك تقسم الثلث على مجموع الوصايا ثم تضرب الناتج في وصية كل وارث، فالثلث 75,000 تقسمه على 150,000 مجموع الوصايا، ثم تضربه ب100,000 فيكون 50,000 الناتج، وتضربه ب50,000 فيكون الناتج 25,000. هذه هي القاعدة الرياضية لمن أراد معرفة ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. المعتبر في كون الإنسان وارثا أو ليس وارثا في الوصية ليس حال الإيصاء وإنما حال الموت. لماذا؟ لأن حال الموت هو الحال الذي ينتقل به المال من الإنسان إلى الموصى له أو الوارث، ولهذا لو أنه أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. لو أوصى لأخيه وكان أخوه عند الوصية وارثا، ثم قبل موته ولد له ابن ذكر، فالابن الذكر يحجب الأخ فلا يرث الأخ مع وجود الابن، فصار الأخ عند الموت غير وارث تصح الوصية. والعكس بالعكس، لو أنه أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإن الوصية له لا تصح إلا إذا جازها الورثة. فلو أوصى لأخيه وله ابن ذكر ثم مات ابنه الذكر قبله فأصبح أخوه وارثا له فإن الوصية للأخ لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله. يعتبر لملك الموصى له القبول بعد الموت. الموصى له لا يخلو من حالتين، إما أن يكون موصى له معين أو جهة، كأن يقول أوصيت لزيد من الناس أو أوصيت لأبناء فلان بهذه الدار، هذا موصى له معين. أو يكون جهة، كأن يقول أوصيت للفقراء، أوصيت لحفظة القرآن، أوصيت لجمعية تحفيظ القرآن. فإذا كانت الوصية لجهة فإنها تلزم بمجرد الموت، وينتقل الملك حينئذ مباشرة بعد الموت. الحالة الثانية أن يكون الموصى له معين، كأن يكون زيد من الناس، فلا ينتقل الملك ولا تلزم الوصية إلا بقبول الموصى له المعين، لأنها نوع تبرع لا بد له من القبول. وإذا تقرر أنه لا بد من القبول فما هو الوقت المعتبر في القبول؟ الوقت المعتبر في القبول هو بعد الموت. فلو أن الموصى له قبل الوصية في حال حياة الموصي فهذا القبول لا عبرة به، بناء على أن الموصي يملك تغيير الوصية، وإنما يثبت حق الموصى له بالموت. فبما أن الحق إنما يثبت له بعد الموت فإن العبرة بقبوله إنما تكون بعد الموت. وهل يشترط أن يكون القبول على الفور؟ الجواب لا. قال المؤلف: بعد الموت وإن طال. فيصح أن يكون القبول على التراخي، فلو أنه قيل له بأن فلان أوصى لك بمئة ألف ريال فسكت، قيل له إن فلان قد مات وقد أوصى لك بمئة ألف ريال أو أوصى لك بهذه الدار فسكت، لم يصرح بالقبول، ثم قبل بعد أسبوع أو بعد شهر، فإن هذا القبول صحيح، لأنه لا يلزم، يعني يصح القبول مع التراخي. قال المؤلف رحمه الله: لا قبله، وهذا ذكرناه قبل قليل. ثم قال: ويثبت الملك به عقب الموت. متى يثبت الملك للموصى له على الشيء الموصى به؟ وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام إنما يظهر أثرها إذا كان الموصى به معينا. فمتى يعتبر الإنسان الموصى له مالكا لهذا الشيء المعين الموصى به؟ لو قال الإنسان: أوصيت بهذه الناقة لزيد، وعين الناقة، فلا يثبت ملك زيد على الناقة إلا إذا قبلها بعد الموت. واضح؟ قال المؤلف: ويثبت الملك به عقب الموت. صاحب الزاد هذه العبارة منه الحجاوي رحمه الله عبارته تلك تحتمل أنه يريد أن الملك يثبت عقب الموت مباشرة بأثر الرجعي إذا قبل. فلو أنه قبل يوم الخميس والموصي مات يوم السبت فإنه يثبت الملك له بأثر الرجعي يوم السبت. هذا ظاهر عبارة، لأنه ما قال يثبت الملك به مباشرة، إنما قال يثبت الملك به عقب الموت. هذا ظاهر عبارة الحجاوي. لكن المذهب عند الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى أن الملك إنما يثبت من حين القبول حتى وإن تأخر القبول بعد الموت كسائر العقود. واضح؟ ما أثر هذه المسألة؟ لو أنه قال أوصيت بهذه الناقة لزيد ولم يقبل زيد الوصية إما لعدم علمها أو لأمر آخر إلا بعد موت الموصي بشهر، ثم إن هذه الناقة وضعت الحمل قبل قبول الموصى له، فهذا الحمل هو نماء منفصل، هل يكون للموصى له أو يكون للورثة؟ يكون للورثة بناء على أن ملك الموصى له لم يثبت إلا بعد شهر، وهذا نماء حصل في غير ملكه، لأن ملكه لهذه الناقة إنما ثبت حين القبول بعد شهر، وهي قد وضعت هذا الحمل قبل قبوله، قبل ملكه لهذه الناقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. لو أن الإنسان قبل الوصية ثم ردها حتى ولو قبل قبضها، قيل له إن فلان أوصى لك بمئة ألف ريال، قال قبلت، حتى ولو لم يقبضها ثم ردها، فإن الرد لا يصح. لماذا لا يصح الرد؟ لأن ملكه على الموصى به قد استقر بالقبول، قد استقر بالقبول، فحينئذ ليس له أن يرد إلا إذا رضي الورثة، وإذا رضي الورثة حينئذ فإن هذا الرد في حقيقته إنما هو هبة مبتدأة منه لهم، يشترط فيها ما يشترط في الهبة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الرجوع في الوصية. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته لما سبق من أن الوصية لا تلزم إلا بالموت، فلو أنه أوصى وصية حتى ولو أثبتها عند المحكمة فإن له أن يرجع في وصيته ما دام لم يمت، حتى ولو أثبتها وأشهد عليها. والرجوع في الوصية على نوعين: إما أن يكون رجوعا صريحا كأن يكتب وصية مثلا ثم بعدها بأعوام يكتب وصية أخرى ويقول هذه الوصية ناسخة لكل الوصايا التي كتبتها من قبل، أو يقول كنت أوصيت بهذا الشيء لزيد والآن أوصي به لعمر وليس لزيد، فهذا رجوع صريح في الوصية، أليس كذلك؟ وأحيانا يكون الرجوع ليس صريحا، وإنما الرجوع بأمر ليس صريحا وإنما يفهم منه الرجوع، مثل أن يتصرف الإنسان في العين الموصى بها تصرفا يخرجها من ملكه، لو قال أوصيت بهذه الدار لزيد ثم باع هذه الدار أو وهبها لشخص، فإن هذا في الحقيقة يعتبر رجوعا في الوصية، ولا يحق للموصى له أن يطالب الورثة بمثل ما أوصي له به. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، لو قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم زيد في حياة الموصي، فحينئذ تكون الوصية له لزيد لأنه قد قدم، أليس كذلك؟ لكن لو أن زيدا لم يقدم إلا بعد وفاة الموصي فإن الوصية تكون لعمر. لماذا؟ لأنه لما مات الموصي استقر ملك عمر على الوصية، هو أوصى بها لعمر ما لم يقدم زيد، وقد توفي قبل قدوم زيد فانتقل ملك العين الموصى بها إلى عمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. إذا كان الإنسان عليه واجب لحق الله تبارك وتعالى كحج واجب أو كفارة أو نذر أو لحق آدمي، فإن هذا الواجب من الديون يخرج من كل ماله لا من الثلث، وإن لم يوصي به لأنه واجب. الله تعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني أن التركة لا يستحقها الورثة إلا بعد قضاء الديون. وبعض الناس يغفلون عن ذلك فيقصرون في قضاء الديون التي لله كالحج الواجب أو الكفارة أو الزكاة، فهذا تقصير. فالواجب من الديون يخرج من رأس المال سواء أوصى به أو لم يوصي به. لكن قال المؤلف رحمه الله وإن قال أدوا الواجب من ثلث بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. لو أن الموصي قال أقضوا ديوني أو أدوا الواجب علي من ثلثي، فحينئذ تقضى هذه الديون من الثلث. فإن انتهى الثلث وهي لم تنتهي فإنها تستكمل بقية رأس المال. لكن إذا انتهى الثلث وهي لم تنتهي أو إذا فني الثلث فإنه يسقط حق صاحب التبرع. لو كان ثلث ماله 50,000 ريال وقال أقضوا الديون من ثلث مالي، وأوصى لزيد من الناس 10,000 ريال وكانت ديونه 50,000 ريال، فهل يستحق زيدا شيئا؟ فهل يستحق زيد شيئا من الوصية؟ الجواب لا، لأنه لم يفض شيء بعد ثلث المال، وهو أمر بقضاء الديون من الثلث، والديون واجبة فلا تتحاص مع الموصى له. وإذا بقي له شيء أخذه وإلا سقط. إلا لو أن الورثة أجازوا حينئذ فهو من جنس الوصية بأكثر من الثلث، إذا أجازها الورثة تجوز. أما إذا لم يجيزوا ذلك فإنه يسقط حق الموصى له، لأن الديون مقدمة على المتبرع به ما دام قد عين قضاء الديون من الثلث. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الموصى له، فقال باب الموصى له، وهو الركن الثاني من أركان الوصية الموصى له، يعني المراد به الموصى له بشيء من المال. أما الموصى له بالتصرف فإنه يسمى موصى إليه، وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا ويذكر شروطه، وإنما يذكر هنا شروط الموصى له بالمال. قال رحمه الله تصح لمن يصح تملكه. في الجملة شروط الموصى له بالمال هي شروط الموقوف عليه، وقد سبق معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال في الوقف وكذا الوصية، يعني أنه يشترط في الموصى له بالمال ما يشترط للموقوف عليه. فنحيل إلى هذا الموضوع، لكن نمر على كلام المؤلف رحمه الله. قال تصح لمن يصح تملكه، إذن يشترط في الموصى له أن يكون ممن يصح تملكه. أما من لا يصح تملكه فإنه لا تصح الوصية له، كما سيأتي أنه لا تصح الوصية لملك أو جني أو حيوان، لأن هؤلاء لا يصح تملكهم. وأفاد قوله لمن يصح تملكه أنها تصح الوصية للمسلم والكافر على حد سواء، إلا أنه سبق في الوقف أن الكافر غير المعين إذا لم يكن من الأقارب، يعني على وصف الأقارب ونحوهم، فإنها لا تصح الوصية لهم. لو قال أوصي بمالي هذا على أهل الذمة هذه الوصية لا تجوز، لكن لو قال أوصي بمالي هذا على فلان أو لفلان وهو من أهل الذمة فإن الوصية جائزة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولعبده مشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له. طيب، الوصية للعبد نذكرها باختصار. لا تخلو الوصية للعبد من حالتين: إما أن يوصي لعبده هو أو لعبد غيره. فإذا أوصى لعبده فلا يخلو من حالتين أيضا: إما أن يوصي له بشيء مشاع أو يوصي له بشيء معين. فإذا أوصى له بشيء مشاع، كان يقول: أوصيت لعبد فلان بثلث مالي أو بربع مالي، فإن الوصية له تصح، وبناء على ذلك يعتق من هذا العبد بقدر الثلث، لأنه هو يمثل شيئا من المال فيعتق منه بقدر الثلث. وإن فضل شيء من الثلث فإنه يأخذه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويأخذ الفاضل. الحالة الثانية: إذا أوصى له بمعين، قال: وبمئة أو معين، يعني ليس مشاع، لا يصح له، لا تصح الوصية له. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يصح تمليكه. هل يصح تمليك العبد إذا في هذه الحالة بمجرد موت الإنسان يصبح هذا العبد ملك كل الورثة، فلا يصح تمليكه. وكذلك الحالة الثانية: إذا أوصى لعبد غيره فإن الوصية لا تصح لعبد غيره مطلقا، بناء على أنه لا يصح تمليكه. قال المؤلف رحمه الله: وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح الوصية بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح الوصية بحمل، لو قال: أوصي لفلان بحمل هذه الدابة، فإن الوصية صحيحة، لأنه سيأتي معنا أن الوصية يغتفر فيها الغرر، وليست كالهبة أو ليست كالهبة والهدية، وإنما يغتفر فيها الغرر. فحتى لو لم يوجد الحمل فتصح الوصية. وهل تصح الوصية للحمل؟ هذا مما يفارق فيه الوقف. في الوقف قال: لا تصح الوصية للحمل، لا يصح الوقف على الحمل منفردا، لأنه لا يملك إلا إذا كان تبعا لغيره. أما الوصية فإنهم يقولون تصح لحمل تحقق وجوده قبلها، يعني قبل الوصية. فإذا كان الحمل موجودا، الجنين موجودا قبل الوصية، فإن الوصية له تصح. كيف نتحقق وجوده قبلها؟ قديما قبل تقدم الطب يقولون: إذا وضعت المرأة لأقل من 6 أشهر من الوصية فإننا نكون بذلك قد تحققنا من وجود الحمل قبل الوصية، لأن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، لما سبق الاستدلال عليه من القرآن، أن الله تبارك وتعالى قال: حمل وفصاله في 30 شهرا، وفي الآية الأخرى قال: وفصاله في 2 عامين. فإذا نقصنا من 30 شهرا 24 شهر، فالباقي 6 أشهر هو أقل مدة الحمل عند الفقهاء. وبناء عليه لا يصح أن يوصي لمن تحمل به امرأة فلان، أو لمن تحمل به امرأتي، لأنه ليس موجودا، والوصية لغير الموجود لا تصح، لأنه لا يصح تملكه. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرها من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ. وإذا أوصى من لا حج عليه، إذا أوصى من لا حج عليه، يعني إما أن الحج لم يجب عليه، أو أنه قد قضى الحج أو أتى بالحج الواجب، فأوصى بأن يحج عنه بألف. قال: أوصي أن يحج عني بألف ريال أو ب10,000 ريال، ماذا نفعل؟ قال: صرف من ثلثه. ننظر هل هذه الألف أقل أو أكثر من الثلث؟ إذا كانت أقل من الثلث، المبلغ الذي حدده أقل من الثلث، فإننا نحجج به عنه مرة بعد أخرى حتى ينتهي المبلغ. قال: صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى. ما نقول نحج عنه مرة واحدة، واضح؟ واضح؟ إلا إذا قال أوصي بحجة بألف، فرق بين بحجة بألف وبين أن يحج عني بألف أو يحجج عني بألف. فإذا أوصى قال حجة بألف فإن الألف يدفع لمن يحج به عنه، وما فضل يكون له، لأننا قد عرفنا من صياغة الموصي أنه إنما أراد نفع من يحج عنه. وهذا يؤكد ما ذكرته سابقا بأنه على الواقف والموصي أن يحرر عباراته حتى لا تكون ملتبسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح لملك وبهيمة وميت. وهذا ذكرته قبل قليل، أنه لا تصح الوصية لملك ولا لبهيمة ولا لميت ولا لجني، بناء على أن هؤلاء لا يصح تمليكهم. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف. إذا أوصى لحي وميت، فصاحب الزاد رحمه الله الحجاوي ذكر أن المسألة لها حالتان: إما أن يعلم موته، إما أن يكون الموصي يعلم موت الميت منهما أو يجهل. وهو يقول بأنه إن كان يعلم بموت الميت منهما فالكل للحي. لو قال أوصي بثلث مالي لزيد وعمر، وعمر ميت، والموصي يعلم بأن عمر ميت، فحينئذ يكون كل المال للحي، لأنه لما أوصى بذلك وهو يعلم موت عمر بحيث أنه لا يمكن تمليكه المال، دل على أنه يريد أن يصرف جميع الثلث للحي منهما. أما الحالة الثانية، إذا جهل الموصي وفاة الميت منهما، قال أوصيت بخمسين ألف لعمر وزيد، وعمر متوفى والموصي لا يعلم بوفاة عمر، فإن الموصي في الحقيقة إنما أراد نفع الاثنين، وبناء عليه فالحي لا يأخذ إلا نصف الثلث، أما بقية النصف الآخر من الثلث فإنه لا تنفذ الوصية فيه، لأننا تبينا أن الموصى له لا تصح الوصية له لأنه ميت، ولا يوجد ما يدل على إرادة الحي بكل الموصى به. قال: وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. هذه تحتاج تركيز في الرياضيات. يقول: وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي. الآن ما دام أنه أوصى بماله كله لابنيه وأجنبي، فإنه قد أوصى بأكثر من ثلث المال، أليس كذلك؟ والوصية بأكثر من ثلث المال لا تصح إلا بإجازة الورثة. فلو أن الورثة أجازوا ذلك أخذ الأجنبي الثلث وأخذ كل ابن الثلث، ما دام أنه لا يوجد وارث إلا هذين الابنين. لكن لو أن الابنين ردا الوصية، فحينئذ تقتصر الوصية بالثلث، أليس كذلك؟ وإذا اقتصرت الوصية بالثلث فإن الثلث يشترك فيه الابنان والأجنبي، وبناء عليه كم يكون نصيب الأجنبي؟ ثلث الثلث، وهو التسع. وضحت؟ أعيد مرة أخرى عبارة المؤلف: قال: وإن وصى بماله لأجنبي لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. وهكذا لو أن كان له ثلاثة أبناء سيكون للأجنبي واحد من 12، صح؟ ولو كان له أربعة أبناء سيكون له واحد من 15، وهكذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى به. وهو الركن الثالث من أركان الوصية الموصى به والمراد به المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. الوصية يغتفر فيها ما لا يغتفر في بقية عقود التبرعات كما قلنا، فالجهالة والغرر تجوز في الوصية عند عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه، مع أنه لا يصح وقف ما يعجز عن تسليمه، ولا يصح وقف هبة ما وهكذا. قال: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. وكذلك الشيء المفقود، لو أنه أوصى لصديقه بجواله المفقود تصح الوصية، لأنه تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه. قال المؤلف رحمه الله: وبالمعدوم. تصح الوصية بالمعدوم، ولهذا إذا صححنا الوصية بالمعدوم من باب أولى أن نصحح الوصية بما يعجز عن تسليمه. قال: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. لو قال: أوصي بما تحمل هذه الدابة لزيد لمدة 5 سنوات صحت الوصية. ولو أنه قال: أوصي بما تحمل هذه الدابة مطلقا لزيد، صحت الوصية وكاله حمل الدابة إلى أن تموت الدابة، سواء كان أبدا أو مدة معينة. فإن لم يحصل شيء، لو قدر بأن الدابة لم تحمل أو ماتت وهي لم تحمل، بطلت الوصية، لأننا تبينا أنها لم تصادف محلا. قال المؤلف رحمه الله: وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. نعم. قال: وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس، بينما لا تصح بينما لا تصح أو لا يصح وقف ذلك. فالهبة تصح هبة المال وهبة ما تجوز منفعته مع الحاجة ككلب الصيد وجلد الميتة. المؤلف قال: وتصح بكلب صيد ونحوه، مثل جلد الميتة. وبزيت متنجس، لكن الزيت المتنجس لا تصح الوصية به إذا كان على مسجد حتى لا ينجس المسجد. قال: وله ثلثهما. ما معنى وله ثلثهما؟ يعني للموصى له ثلثهما وليس له الجميع. قال: ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. مثال ذلك: لو أن إنسان عنده 1,000,000 ريال وعنده كلب صيد، أو عنده 3 كلاب صيد، فقال: أوصيت بكلاب الصيد لزيد من الناس. لا يجوز بيع كلاب الصيد، لكن لو بيعت قيمتها أقل بكثير من ثلث المال، أليس كذلك؟ فحينئذ هل يأخذ الموصى له جميع كلاب الصيد؟ المؤلف يقول: وله ثلثهما، يعني كلاب الصيد لا تلحق بالمال، وإنما كما أنه ليس له أن يوصي بشيء من ماله إلا بالثلث فأقل إلا لجاز الورثة، فكذلك ليس له أن يوصي بما ليس بمال مما تصح الوصية به إلا بالثلث فأقل. واضح؟ نقل بعد الأذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح بمجهول كعبد وشاه. وهذا بناء على ما ذكرناه قبل الأذان بأن الوصية تجوز مع الغرر ولا يشترط لصحتها انتفاء الغرر، فتجوز مع الجهالة تجوز في المعدوم وتجوز بما لا يقدر على تسليمه. لكن ها هنا مسألة، وهي أنه إذا أوصى بمجهول فما هو المقدار الذي يستحقه الموصى له؟ لو قال: أوصيت لزيد بشاة. والموصي له قطيع من الغنم، فما الذي يستحقه؟ قال المؤلف رحمه الله: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني أقل ما يقع عليه الاسم العرفي هو الذي يجب له. لماذا؟ لأنه هو القدر المتيقن، فلا يثبت ما زاد عليه، وإنما القدر المتيقن هو أقل ما يقع عليه الاسم، كما هو الحال في الإقرار، لو أنه أقر بشيء وجب عليه أقل ما يقع عليه الاسم. قال المؤلف رحمه الله: الاسم العرفي، هل يقدم الحقيقة العرفية أو تغلب الحقيقة؟ بمعنى لو جرى العرف بالتعبير بهذا الشيء خلافا للحقيقة. صاحب الزاد رحمه الله الحجاوي قال: يغلب الاسم العرفي، والمذهب أنه يغلب كما في الإقناع المنتهى، يغلب الحقيقة لأنها هي الأصل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. لو أنه أوصى لشخص أو لجهة بثلث ماله، ثم حصل له مال بعد الوصية، فإنها تدخل في الثلث. لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالي، وكان ماله عند الوصية 100,000 ريال، ثم أصبح ماله عند الموت 300 ريال، فإن زيدا الموصى له يستحق 100,000 ريال، لأن الموصي إذا استحدث مالا فإنها تدخل في الوصية. قال المؤلف رحمه الله: فاستحدث مالا ولو دية. وصورة المسألة أن الموصي لو أنه قتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية، فإن هذه الدية تدخل في الوصية، فيستحق الموصى له بالثلث ثلث الدية، لأنها داخلة في الوصية. لماذا تدخل في الوصية؟ لأن الدية إنما تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له فكذلك بدلها، ولهذا يقضى منها الدين والمؤونة التجهيز قبل قسمة التركة، لا يختص بها الورثة، وإنما يجب تجري عليها الحقوق الخمسة المعروفة التي ستأتي في الفرائض إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أوصي له بمعين فتلف بطلت. لو قال: أوصي بهذه السيارة لزيد بن الناس، ثم إن السيارة سرقت، فإن الوصية تبطل حينئذ، سواء كان ذلك قبل موت الموصي أو بعده، قبل القبول أو بعده. إذا بعد القبول هذه واضح أنها تبطل على ملكي، وإنما المراد قبل القبول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. أما إذا حصل العكس، وهو أن المال كله تلف إلا هذا القدر الموصى به، أوصى لزيد من الناس بسيارة وعنده مال مقداره 1,000,000 ريال، ثم إن المال كله سرق وبقيت السيارة، والسيارة قيمتها 50,000 ريال، هل يشارك الورثة الموصى له في هذه العين؟ الجواب لا. قال المؤلف: فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال، يعني إذا كان لا يزيد على ثلث المال، ويتلف المال على الورثة، لأن حقه قد تعين بهذه العين الموصى به. وقد سبق أن الاعتبار في تحديد ثلث المال هو عند الموت لا عند الوصية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. والأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. قال المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. لو قال: أوصي لأخي بمثل ميراث زوجتي، فإننا نعطي الأخ مثل ميراث الزوجة، فإذا قسمنا المسألة وأعطينا الزوجة السهام نثبت للأخ مثل سهام الزوجة، ثم نفعل في المسألة كما نفعل بالعول. فلو أنه هلك هالك عن زوجة وابن فإن الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، فتكون المسألة من ثمانية، الزوجة تأخذ واحد والابن يأخذ الباقي، والأخ الذي أوصي له بمثل ميراث الزوجة يأخذ واحد. إذا جمعنا واحد زائد سبعة ثمانية زائد واحد تسعة، فتعود المسألة إلى تسعة. هذا المراد بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، لأننا نجعله واحد منهم فيكون له الثلث كأنه ابن ثالث. قال: وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وهذا أيضا واضح. قال: وإن كان معهم بنت فله التسعان، وهذا أيضا واضح كما قلت. ضربنا مثال، والمثال السابق الذي ضربته يقاس عليه غيره. قال: وإن وصى له مثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. الحالة الثانية أن يوصي له بمثل ميراث أحد الورثة ولا يعين هذا الوارث، يقول: أوصي لفلان بمثل نصيب أحد الورثة، فحينئذ يعطى ما فحينئذ يعطى مثل يعطى مثل ما لأقلهم نصيبا. فإذا أوصى لزيد بمثل ما لأحد الورثة والورثة ابن وبنت، فإنه يعطى مثل نصيب البنت لا مثل نصيب الابن، فتكون المسألة من أربعة: اثنين للابن وواحد للبنت وواحد للموصى له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومع زوجة وابن تسع، لما سبق أن الزوجة تأخذ الثمن واحد والابن يأخذ الباقي سبعة، فيكون نصيب الموصى له هو مثل نصيب الزوجة لأنها الأقل في هذه المسألة، وحينئذ يكون له واحد من تسعة فيكون له التسع. كذلك أحيانا يوصي الموصي فيقول: أوصي لفلان بسهم من مالي. إذن سبق معنا أنه يوصي له بمثل ميراث وارث معين، والحالة الثانية بمثل ميراث وارث غير معين، والحالة الثالثة أن يوصي له بسهم فيقول: أوصي لفلان بسهم من مالي. فحينئذ كم يستحق الموصى له؟ قال المؤلف رحمه الله: وبسهم من مالي فله سدس. له سدس لماذا؟ وقوله له سدس يعني كان يعطى كالسدس المفروض، وهذا جاء عن علي بن مسعود رضي الله عنهما، قالوا: لأن السهم في كلام العرب يطلق على السدس، فلو أنه هلك هالك عن زوجة وابن وقد أوصى لزيد بسهم من ماله، فإننا نعطي الزوجة الثمن ونعطي الموصى له السدس ونعطي إذا في هذه المسألة السابقة نعطي الموصى له السدس ثم الباقي نعطي ثمنه الزوجة وباقيه الابن، لما سبق من أنه إذا أوصى له بثلث بسهم مالي فإن له السدس. الحالة الرابعة: إذا أوصى له بشيء أو جزء أو حظ، قال: أوصي بشيء لفلان أو جزء من مالي لفلان أو حظ من مالي لفلان، فحينئذ كم يعطى الموصى له؟ ما هو المقدار الذي يجب على الورثة أن يبذلوه حينئذ للموصى له؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: أعطاه الوارث ما شاء، يعني يعطيه الوارث أي شيء من المال يصدق عليه أنه يتمول دون تقدير، لأنه يصدق عليه أنه قد أعطاه شيئا من ماله أو أعطاه جزءا من ماله أو حظ من ماله. فلو أن إنسان قال: أوصي لفلان بشيء من مالي، وكانت تركة مليون ريال، فلو أن الورثة أعطوه 100 ريال لصح هذا منهم، لأنهم قد أعطوه جزءا متمولا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. وهذا في النوع الثاني من أنواع الوصية، لأننا قلنا بأن الوصية إما أن تكون بالتبرع بالمال بعد الموت أو تكون بالتصرف بعد الموت. فإذا كانت الوصية بالتصرف بعد الموت فإن الموصى إليه يسمى موصى إليه ولا يسمى موصى له. الموصى له جرى العرف أنه يطلق على الموصى له بالمال، أما إذا كان محل الوصية تصرفا فإنه يسمى موصى إليه. ما حكم قبول الوصية؟ يعني إذا أوصى إليك شخص بأمر بأن تلي رعاية أبنائه أو تزويج بناته أو ما شابه ذلك، فما حكم قبول الوصية؟ لا بأس بالدخول في الوصية لمن وثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وفيه إعانة لأخيه المسلم. أما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه التقصير فالأسلم له ألا يدخل في الوصية لئلا يضيع الحق الواجب. قال المؤلف رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل أو يقبل بإذن سيده. لما ذكرنا الموصى له بالمال قلنا إنه اشترط أن يكون من يصح تملكه على التفصيل السابق حتى ولو كان كافرا. أما الموصى له بالتصرف فإذا كان الموصي مسلما، إذا كان الموصي مسلما فلا بد أن يكون الموصى إليه فيه شروط، أو لا بد أن يكون الموصى إليه مستجمعا الشروط التالية. الشرط الأول: لا بد أن يكون الموصى إليه مسلما. الشرط الثاني: لا بد أن يكون مكلفا، بأن يكون بالغا عاقلا، لأن غير المكلف لا يلي التصرف لنفسه فكيف يلي التصرف عن غيره. الشرط الثالث: أن يكون عدلا، فلا يصح الوصية إلى الفاسق لأن الفاسق مظنة ألا يقوم بالأمر على وجهه. قال: رشيد، لا بد أن يكون. الشرط الرابع في الموصى إليه: أن يكون رشيدا. وهذا يختلف، فإذا كان هذا الأمر في المال فالمعتبر رشد في المال، أما إذا كان في تزويج البنات مثلا يكون رشيدا في قضايا النكاح، لأن الرشد في كل شيء بحسبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو عبدا، فتصح الوصية إلى العبد لكن بشرط أن يكون قبوله بإذن سيده، لأن منافع العبد مستحقة لسيده فلا تفوت عليه إلا بإذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيد اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. إذا أوصى إلى أكثر من شخص لا يخلو من حالتين. إذا أوصى لأكثر من شخص لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى: ألا يرتب أحدهما بعد الآخر، كان يقول: أوصيت إلى فلان بتزويج بناتي، ثم يقول: أوصيت إلى فلان الآخر بتزويج بناتي. فحينئذ يشترك هؤلاء الموصى لهم كما لو أوصى لهم بصياغة واحدة، فلا ينفرد أحدهم بالتصرف. ولهذا قال: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. فلا يملك أحدهما أن يتولى التزويج مثلا إلا مجموع الاثنين، لأنه جعل هذا التصرف لهما جميعا ولم يجعله لأحدهما بانفراد، كما هو الشأن في الوكيل. فإن غاب أحدهما أو مات فإن القاضي يقيم مقام الذي غاب أو مات شخصا أمينا. الحالة الثانية: أن يجعل لكل واحد منهم التصرف على استقلال، أو يقول: الوصي فلان ثم بعده فلان، فحينئذ يملك من جعل له التصرف على استقلال أن يتصرف دون الرجوع إلى الشخص الآخر. وها هنا مسألة، وهي: هل الموصى إليه يملك أن يوصي إلى غيره فيما أوصي به إليه؟ يعني لو أن شخصا أوصى إلى أخيه بتزويج بناته، فهل يملك الأخ أن يوصي بتزويج بنات أخيه إلى غيره بعد وفاته؟ نقول بأن الموصى إليه ليس له أن يوصي إلى غيره إلا إذا جعل له ذلك الموصي، أما إذا لم يجعل له الموصي الإيصاء إلى غيره فإنه لا يملك الإيصاء إلى غيره، وقد سبق نحو هذه المسألة في الوكالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. إذا كان الموصى فيه تصرفا فإنه اشترط في هذا التصرف الموصى فيه أمور: الأمر الأول أن يكون التصرف معلوما، أن يكون التصرف معلوما، لأنه إذا كان التصرف غير معلوم أفضى ذلك إلى أن يتولى الموصى إليه شيئا لم يوصى له به. ولهذا نشترط العلم في التصرف كما نشترط العلم في الوكالة، فلا بد أن يكون الوكيل عالما بمحل التوكيل، لا يصح أن يتولى التوكيل في شيء لا يعلمه. الشرط الثاني: قال يملكه الموصي، ومثل المؤلف لذلك قضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. أما ما لا يملكه الموصي فإنه لا يصح له أن يوصي به إلى غيره. لماذا؟ لأن من لا يملك التصرف بالشيء لا يملك أن ينيب غيره مقامه من باب أولى. وقد مثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. لو أن امرأة كتبت في وصيتها فقالت: وقد أوصيت إلى أخي مثلا بالنظر في أولادي، نقول بأن هذه الوصية لا تصح، لأن المرأة ليست ولية على أولادها في حال حياتها، فكيف لها أن تقيم غيرها بعد وفاتها في أمر لا تملكه هي؟ فمن لا يملك الشيء بنفسه من باب أولى أن لا يملك التوصية به بعد وفاته. ومثله لو أوصى الأب بالنظر لأولاده البالغين الراشدين لغيره بعد وفاته فإن هذا لا يصح، لأنه لا يملكه هو في حياته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، بناء على أنه قد استفاد الإذن أو استفاد التصرف بالموصى به بالإذن، فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل، كما أن الوكيل إذا وكل في شيء لا يملك التصرف في غيره فكذلك الوصي. ومن المسائل: لو أن الإنسان أوصي بقضاء الدين، الموصى إليه أوصي بقضاء الدين، فجحد الورثة قضاء الدين أو أبوا ذلك، والموصى إليه يعلم ثبوت الدين، فإن له حينئذ أو ينبغي ويجب عليه أن يتولى بنفسه قضاء الدين من التركة وإن لم يعلم الورثة، لأن هذا واجب عليه وقد ثبت الحق وكذلك لو أوصي بتفريق، لو أوصى إليه بتفريق ثلثه أو بنحو ذلك وامتنع الورثة فإن له قضاء ذلك مما في يده باطلا. يعني لو كان عنده مال للميت فإنه يجوز أن يقضي به دين الميت أو أن ينفذ به وصيته وإن لم يرضى الورثة ما دام أنه لم يجاوز الثلث. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. لو ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته، فهل يضمن لو أوصى زيد إلى عمر بأن يفرق ثلث ماله على الفقراء أو على جهة معينة، فلما مات تولى زيد الوصية ونفذها، ثم بعد تنفيذ الوصية حضر مجموعة من الدائنين وأثبتوا ديونا لهم على الميت، فإنهم يرجعون على الورثة بالتركة، لكن هل يرجعون على الموصي بقدر الوصية التي نفذها؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله تعالى قال لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ لأنه لم يقع منه تعد ولا تفريط، ويده يد أمانة، فلا يضمن حينئذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إذا قال الشخص ضع ثلثي حيث شئت فإنه لا يحل أن يضعه الموصى إليه له ولا لولده ولا لسائر ورثته أيضا. لماذا؟ لأنه متهم في حقهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وليس له أن يضعه في يده هو، لأنه لا يملك أن يملك نفسه من نفسه. وهذه المسألة في الحقيقة يقع التقصير فيها من كثير من الناس، سواء في الوصية أو في الزكاة أو في الوكالة. يعني يقول شخص مثلا فرق وصيتي على من شئت فيفرقها على نفسه وعلى أقاربه، أو يقول فرق زكاتي على المحتاجين فيأخذ الزكاة لنفسه يقول أنا من المحتاجين، أو يقول وكلتك بأن تشتري لي سلعة وتكون هذه السلعة موجود عنده مثلها فيشتريها له منه هو. كل هذا لا يصح، وقد سبق معنا في مواضعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. لو أن الإنسان مات بمكان لا حاكم فيه، ببلد غير مسلم، لا يوجد فيه قاضي ولا يوجد فيه وصي يتولى رعاية أموال الميت، يقول المؤلف رحمه الله حاز، وبعض النسخ جاز، لبعض من حضر من المسلمين تركته، فمن حضر وكان حاضرا عنده فإنه يحوز التركة، يجمع التركة التي كانت معه ويعمل فيها الأصلح. قال وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره، لأنه أحيانا تكون تتلف، فحينئذ يعمل فيها الأصلح من بيع أو غيره، لأن هذا موضع ضرورة، هو في الأصل لا يملك ذلك لأنه ليس بوكيل ولا وصي ولا وارث، لكنه ملك هذا بالإذن الشرعي رعاية للمصلحة. طيب لو احتاج أن ينفق عليها، يعني مثلا كان التركة بهيمة أنعام واحتاج أن ينفق عليها، فهل يرجع الورثة بما أنفق؟ نقول إنه يرجع إن نوى الرجوع، وإلا ينوي الرجوع فإنه لا يرجع لأنه حينئذ متبرع، وقد سبق معنا نظير هذه المسائل. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الوصية، وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام المعاملات المالية، وهو آخر درس لنا في هذا الفصل. ونستأنف إن شاء الله الدورة في الفصل القادم في شرح بقية الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى للجميع مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.